يقصون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار لا يفلح الظالمون فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا

قلوا من صدق الله.